جاك سمح سحالة الطبخ عم يعدش الليل. انا بقول ان الكحيل انطرد والهلف بقي بيوفات والضغط الصرخ عالمجاري كان من اللي عدى وفاق صبح سحالة الصبر عم يعد في الالوفات غريب عن البلد بالفلوس عمل عمل عيلات ينادم عالفجر في البلد يقول له روح اصدقني مع سيد البلد سيد البلد ما عادات الحمل كتر عليا جو كترتي وكترتي الكلبات تعا شوف ولاد الفوات عم يجيبوا الحاجة عالمحتاج ولاد الفوات عم يجيبوا الحاجة عالمحتاج والواد اللي ما كانش ليه شنب زمان دلوقتي ماشي عم يبر من عم يبر من الشنبات والسجر اللي كان طاير في السماء وشكوش ابو الجردان ما عدى عليه ما عدى عليه وفات جاله بحمولة تقيلة جاله حد جميل يشيلها حد انا قلت نكايد الصبر يا طبيب وانا كيتها عليا فكر والجرح نزنز عليا كان في ادان الفكر والجرح هيجنني في ادان الفكر ما نجيش يا حبيبي يجيب لي طبيب ربنا كرمنا بواحد ابن اصول ده انا هجيب لك طبيب وخلف طبيب يجيب لك شاش ولفافة يعني شاش وبطن عشان يلف الجرح يجيب لك شاش ولفافة والحمل تجد علي معرفتش اللي جاي من اللسان اكبر جريمة الزمن ده لو اللي اكرهه عليا كان